طبعا بيتكلم عن الزياده، هل مساله زياده الثقه ما دون الصحابه؟ طبعا الصحابه ما لهمش دعوه بالقصه دي خالص، الكلام ده كله في ما دون الصحابه طبعا. ايه مال لا ممكن النسخة المطبوعة أدخلوا فيها كلام النووي بكلام الدقيق العيد. أنا بقول لك أهو في ناس طبعوا شرح الدقيق العيد وشرح النووي مع بعض فدخل الكلام في بعض، خلي بالك. لكن أنا لما الطبعات القديمة لشرح ابن الدقيق العيد ما فيهوش قال الإمام النووي، ما فيهوش، دي طبعات حديثة. ربنا يسهل بس نخلص بس النظري. عينيا ليك. شفنا بالنسبه للحاكم ان نقل عن زرقطني قوله في ايمن بن نبي انه في حديث التشهد يعني خالف الناس ولو لم يكن الا حديث التشهد. ونقل هذا الكلام مع كونه نقل هذا الكلام عن زرقطني هو الذي سال زرقطني هذا السؤال، اذا به ياتي بالحديث المستدرك. ماشي. هذا طبعا معروف في الحاكم. انت عارف الفرق بين الشاهد والمتابعه؟ عارف الفرق؟ بعضهم يسمي المتابعه شاهد والشاهد متابعه بس. الله اعلم. ايه؟ يعني مجاز، هو العلم مفيش مجاز، التعريفات ما ينفعش فيها مجاز، التعريفات ما ينفع فيها المجاز، اللي بيعرف ده بايه؟ كلمتين وبس، دخل المجاز ليه؟ المجاز ده ينفع في الادب والبلاغه، لكن في التعريفات العلميه ما ينفعش فيها مجاز. ايه؟ يعني مش مقصود المجاز يعني المجاز، مقصود كلمه المجاز في استعمال المتقدمين غير المجاز اللي عندنا، يقصد على التساهل يعني على التسامح، نتسامح وندخله في المسند. يا ابني ده ما بيعرفش، ابو زرع بيعرف ولا ابو حاتم بيعرف، هو بيقول المسند هو كذا كذا على المجاز؟ لا، ده بيقول لك هو المسند له صفه، لكن الراوي ده هندخله في المسند تساهلا. ايه؟ انت فهمت بس الفرق بين الكلام بس؟ ما ينفعش، لا ما جاز والا فبنزين. هذا لا يعني رفض الجرح المبهم مطلقا، اذا تبين في موضع معين ان هذا ليس على وجه ماشي، لكن ان توقع قاعده يبقى كل علم الجرح والتعديل راح. عندك الامام احمد يقول فلان ضعيف، هنضيع علم احمد كله عشان مبهم؟ اخ بيطلب منا ان احنا ندعو لفضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني ان شاء الله ان يشفع ويرده الينا سليما غانما. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.